فبالطاعات تنصلح الأمور. وبالأخلاق تحيا في أمانة، وبالأخلاق تحيا في أمان، وبالتقوى لين لك العزير. وبالأخلاق تحيا في أمان، وبالتقوى يلين لك العسير. وباب رجائنا خير البرايا، وشافعنا إذا عز المجير. سيدي يا رسول الله، صلوات من رب أكرم، وسلام من مسك أعظم، لرسول الله وعترته والصحب ذوي القدر الأفخم. أسراب لحضرته ليلى، أسراب لحضرته ليلى، وله كرب، وهنالك قال له الباري: سلني يا ذا الجاه الأعظم، ما شئت لتعطى ما ترضى من خير فيه لك المغنم. فأجاب محمد: لا أرضى إلا عفوا عمن أجرم،